الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير سورة النحل قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. قوله أتى أمر الله أي الذي يفصل بين المؤمنين والمشركين، فسر بالنصر في الدنيا وبالقيامة، ففيها إتيانه سبحانه بصيغة الماضي للتحقيق والبشارة والنذارة. الثانية النهي عن الاستعجال به. الثالثة تسبيحه نفسه وتعاليه عن شركهم، ففيه التنبيه على عظمة قبحه لكونه مسبة له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سورة النحل هي من جملة السور التي أورد الشيخ رحمه الله تعالى آياتها كاملة آية آية، يذكر عقب كل آية المسائل المستنبطة منها. وقد مر معنا ذكره لمسائل أو للمسائل المستنبطة من سورة يوسف، وكذلكم المسائل المستنبطة من سورة الحجر. وسورة النحل أورد الشيخ رحمه الله تعالى آياتها كاملة، ويتبع كل آية من آياتها بذكر المسائل المستنبطة منها. وهذه السورة العظيمة المباركة، كما أنها تعرف بسورة النحل لذكر النحل في آيتين من آيات هذه السورة، وما في النحل من دلالات باهرة وآيات عظيمة على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى، فإنها كذلكم تعرف بسورة النعم، وأيضا سورة الآلاء، والآلاء هي النعم، وتعرف بسورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه وآلائه ومننه على عباده سبحانه وتعالى. وقال في تمام ذلك: كذلك يتم نعمته عليكم، بعد أن عدد النعم قال: كذلكم يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي أن هذه النعم المقصد منها والغرض من وجودها أن تسلموا لله وأن توحدوا الله وأن تخلصوا دينكم لله تبارك وتعالى. وأول النعم ذكرا في هذه السورة هي أعظم النعم على الإطلاق. أول النعم ذكرا في هذه السورة هي أو هو أعظم النعم على الإطلاق، وهي نعمة لا إله إلا الله، نعمة التوحيد. فبهذه النعمة بدأ، قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فبدأ بهذه النعمة التي هي أكبر النعم. ولهذا جاء عن ابن عيينة فيما أذكر أنه قال: ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي أعظم النعم وأكبر المنن على الإطلاق. ولهذا بدأت سورة النحل بهذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة التي هي أكبر النعم وأعظمها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله أتى أمر الله، أي الذي يفصل بين المؤمنين والمشركين، ففسر بالنصر في الدين وبالقيامة. ذكر رحمه الله تعالى في المراد بأمر الله في قوله أتى أمر الله، ذكر قولان لأهل العلم أو ذكر قولين لأهل العلم. الأول النصر أتى أمر الله، أي دنا واقترب النصر الذي وعد الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين، وفيه الفصل بين المؤمنين والكفار عزا للمؤمنين وذلا للكافرين. والقول الثاني أن المراد بأمر الله يوم القيامة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم في معنى الآية. وأكثر المفسرين أن المراد بأمر الله أي يوم القيامة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وكما أشار الشيخ رحمه الله جاء بصيغة الماضي أتى، مع أنه لم يأتي بعد وسيأتي في ما بعد في المستقبل، وعبر عنه بالماضي، قال أتى أمر الله. أتى أمر الله، يقول الشيخ اتيانه بصيغة الماضي للتحقيق والبشارة والنذارة، للتحقيق تحقيق الاتيان وأنه قريب وأنه آت ولا بد ولا محالة، والبشارة لأهل الإيمان لما في ذلكم اليوم من ثواب عظيم وأجر جزيل لأهل الإيمان، والنذارة لأهل الكفر والصدود والإعراض عن طاعة الله تبارك وتعالى. فجاء بهذه الصيغة أتى أمر الله تحقيقا وبشارة ونذارة. وهذه المسألة الأولى من المسائل التي استنبطها رحمه الله تعالى من هذه الآية الكريمة. المسألة الثانية النهي عن الاستعجال به، النهي عن الاستعجال به، قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فهذا فيه نهي عن الاستعجال به. والذي يستعجل به هو غير المؤمن الذي لا يبالي بذلك اليوم ولا يعتقد أيضا وجود ذلك اليوم، فيستعجل به ويقول متى هذا اليوم، ويقول متى هذا اليوم ومتى يقع. أما المؤمن فإنه لا يستعجل به وإنما يستعد له. المؤمن لا يستعجل به وإنما يستعد له، وهو على يقين من مجيء ذلك اليوم وقيام الناس لرب العالمين، فهو يستعد لذلك اليوم ولا يستعجل مجيئه. وتأمل هذه الفائدة في الحديث عندما سأل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله متى الساعة، قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها، هذا هو المهم وماذا أعددت لها. فالمؤمن همته متجهة إلى الاستعداد، والكافر الذي لا يؤمن بذلك اليوم ويقال له أنه ثمة يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين وهو يستبعد أو ينكر، فإنه يستبطئ ذلك ويستعجل ويقول متى، أو يستعجل بذلك اليوم طلبا لمجيئه واستعجالا بمجيئه. فالذي يستعجل به غير المؤمن، وأما المؤمن فإنه يستعد لذلك اليوم وهو على يقين من مجيئه ولا ريب عنده في مقدم ذلك اليوم وهمته متجهة للاستعداد والتهيئ لذلك اليوم. ثمة لطيفة أشار إليها بعض أهل العلم في معنى الحديث، قال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ قال ضرب مثلا، قال لو أن أناسا في بلدة جاءهم رجل وقال لهم العدو قادم، العدو قادم، فبعضهم جلس في مكانه وقال متى هذا العدو يأتي وكم بقي عليه يصل، وصل هو ولا بعد، قريب ولا بعيد، هو جالس لم يفعل شيئا. الآخر مجرد ما أن سمع أن العدو قدم نهض من مكانه وأخذ يتحفز ويستعد ويبحث عن عدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له القائل متى الساعة، قال ماذا أعددت لها؟ يعني الهمة ينبغي أن تتجه للاستعداد، وإلا الساعة آتية لا ريب في مجيئها، وكل آت قريب، وكل آت قريب، وعلمها عند الله سبحانه وتعالى، لكن المهم هو الاستعداد لذلك اليوم والتهيؤ له. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الثالثة تسبيحه نفسه وتعاليه عن الشرك، ففيه التنبيه على عظمة قبحه لكونه مسبة لله، لكونه أي الشرك مسبة لله. قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. سبح نفسه أي نزه نفسه وقدسها، والتسبيح هو التنزيه والتقديس، فسبح نفسه تبارك وتعالى عن شرك المشركين وكفر الكافرين واتخاذ الأنداد والشركاء مع رب العالمين، نزه تبارك وتعالى نفسه عن ذلك. مثلها قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه نفسه تبارك وتعالى عن شرك المشركين. قال ففيه أي هذا التنزيه والتعالي والتقديس، فيه التنبيه على عظمة قبحه، على عظمة قبح الشرك وكونه مسبة لله، وكونه مسبة لله تبارك وتعالى. هذا الذي اتخذ شريكا مع الله وندا مع الله تبارك وتعالى، هذا الاتخاذ منه للند والشريك هو بحد ذاته مسبة وانتقاص لمقام رب العالمين وحقه جل في علاه، وهضم أيضا لربوبيته وانتقاص لألوهيته جل وعلا، ومسبة لرب العالمين وسوء ظن بخالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. فإذا يستفاد من هذا التسبيح في قوله سبحانه وتعالى عظم قبح الشرك وأنه مسبة له. الثالثة فيها تنزيله الملائكة، الثالثة أو الثانية، هذه الآية الثانية، نعم. قال رحمه الله تعالى الآية الثانية قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فيها تنزيله الملائكة. الثانية تسمية المنزل روحا لكونه يحيي القلوب. الثالثة أن ذلك الروح من أمره. الرابعة أن التخصيص بمن ينزل عليه بمشيئته لا بالاقتراح. الخامسة أن المخصوص بذلك من جملة عباده. السادسة ذكر الحكمة في هذا وهو إنذار الخلق عن الشرك. السابعة أنه إذا ثبت ذلك فخصوه بالتقوى لكونه المتفرد بالضر والنفع. هذه مسائل عددها رحمه الله تعالى مستنبطة من قوله جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه كما أشرت فيها ذكر أول نعمة عدت في هذه السورة، سورة النعم، وهي نعمة لا إله إلا الله، فهي أكبر النعم وأعظم المنن وأجل الآلاء على الإطلاق، ولهذا بدأ بها وقدمت على غيرها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيها، أي الآية، تنزيله الملائكة، فيها تنزيله الملائكة في قوله ينزل الملائكة، والملائكة رسل الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والإيمان بهم أصل من أصول الإيمان. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بأعمال الملائكة ووظائف الملائكة، وهذا عمل من جملة الأعمال التي وكلها الله تبارك وتعالى للملائكة، وهي النزول. والنزول، نزول الملائكة، هو أنواع، منها النزول بالوحي وينزل به جبريل عليه صلوات الله وسلامه، ومنها نزول الملائكة الذين يتعاقبون على العباد بالليل والنهار، وإلى غير ذلك من أنواع النزول الذي ورد فيما يتعلق بالملائكة. ففيه الإيمان بالملائكة والإيمان بهذه الوظيفة من وظائف الملائكة. الثانية تسمية المنزل الذي هو القرآن الكريم روحا، ينزل الملائكة بالروح، فسمى المنزل روحا. قال الشيخ رحمه الله: لكونه يحيي القلوب، لكونه يحيي القلوب. هذه فائدة ثمينة، سمي القرآن والوحي روحا لأن القلوب لا تحيا إلا به، وحياتها لا تكون إلا به، فهو للقلوب كالماء للأشجار، فهو للقلوب كالماء للأشجار. وتأمل هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أن الله يحيي الأرض، أي الميتة، بالماء إذا أنزله عليها. ثم قال: قد بينا لكم الآيات، أي في هذا آية وعبرة، كما أن القلوب، كما أن الأرض إنما تحيا بالماء، فالقلوب لا تحيا إلا بالوحي فهو حياتها. ولهذا سمي الوحي روحا كما في هذه الآية الكريمة، وكما في قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة الشورى، قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكما أنه سبحانه وتعالى سمى الوحي روحا، فإنه جل وعلا سمى من ينزل به روحا، سمى من ينزل به وهو جبريل روحا، لأنه ينزل بالوحي الذي فيه حياة القلوب. قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، فسمى جبريل روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، وسمى الوحي روحا لأن القلوب إنما تحيا به. الثالثة أن ذكر الروح من أمره، أن ذلك الروح من أمره، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية الكريمة: ينزل الملائكة بالروح من أمره، من أمره. أمر مضاف إلى الله عز وجل، أمره أمر مضاف، والضمير في قوله أمره عائد إلى الله جل وعلا، فمن أمره أي أمر الله، أي أمر الله سبحانه وتعالى. وهنا سؤال علمي، ما الفرق بين إضافة الأمر هنا في هذا الموضع إلى الله من أمره، وبين إضافة الأمر إلى الله في صدر السورة مر معنا أتى أمر الله، أتى أمر الله، وهل الإضافتان من باب واحد أو لهذه معنى ولهذه معنى؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وفي الموضع الآخر قال ينزل الملائكة بالروح من أمره، بالروح من أمره. فهل الأمر المضاف إلى الله سبحانه وتعالى في الموضعين معناه واحد أم لكل منهما معنى مستقل؟ هذا يرجع إلى قاعدة في هذا النوع من الإضافات قررها أهل العلم، وهي أن المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها، ويعلم ذلك من خلال السياق وتأمله. فالموضع الأول وهو قوله أتى أمر الله عند جمهور المفسرين أنه يوم القيامة، أنه يوم القيامة، ويوم القيامة أطلق عليه أنه أمر الله. لماذا؟ لأنه أثر الأمر، أطلق عليه أنه أمر الله لأنه أثر الأمر، ليس هو الأمر نفسه وإنما هو أثر الأمر، فأطلق على الأثر أمرا لأنه إنما كان بأمر الله، إنما كان بأمر الله سبحانه وتعالى. والموضع الثاني المراد بالأمر الصفة الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، مثل ذلك الرحمة مصدر تضاف إلى الله تارة ويراد بها الصفة، يراد بها الصفة آثار رحمة الله، آثار رحمة الله، الرحمة هنا مضافة إلى الله يراد بها الصفة. وإذا قيل المطر رحمة الله يصح ذلك، يصح ذلك باعتبار أنه أثر الرحمة، وفي الحديث يقول الله تعالى للجنة أنت رحمتي، أطلق على الجنة رحمة مضيفا لها إلى نفسه لأن أثر من آثار رحمة الله. فإذا القاعدة أن المصدر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها، ومعرفة ذلك يكون بتأمل السياق ودلالته. المسألة الرابعة من المسائل المستنبطة من هذه الآية أن التخصيص بمن ينزل عليه بمشيئته، عندكم بمشيئته لا بالاقتراح، لا بالاقتراح، يعني لا باقتراح مقترح ورأي أحد، وإنما الأمر عائد إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى لقوله على من يشاء من عباده، فهو عز وجل يصطفي من شاء من عباده لينزل عليهم وحيه الحكيم وذكره العظيم. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فله جل وعلا الاختيار والاستفاء والاجتباء سبحانه وتعالى. فإذا من فوائد هذه الآية أن التخصيص بمن ينزل عليه بمشيئته سبحانه لا بالاقتراح. أن المخصوص بذلك من جملة عباده وهذه أيضا فائدة ثمينة في التوحيد. أن المخصوص بذلك أي بالوحي وهم الأنبياء صفوة العباد وأفضلهم وخيرهم هم من عباد الله ليس لهم شيء من خصائص الألوهية وليس لهم شيء من خصائص الربوبية وليس لهم شيء من الحقوق المختصة بالله سبحانه وتعالى فهم من جملة عباد الله. أخذها من قوله: على من يشاء من عباده. فإذا الرسل الذين خصوا بالوحي وإنزال الوحي عليهم هم من جملة العباد لكنهم صفوة العباد وخير العباد وأكرم العباد على الله سبحانه وتعالى. لكن يستفاد من ذلك أنهم عباد لله ليس لهم شيء من حقوق الله ولا من خصائصه جل في علاه. المسألة السادسة: ذكر الحكمة في هذا وإنذار الخلق عن الشرك. الحكمة في هذا أي في هذا الإنزال للوحي بالملائكة على من يشاء من عباده: الحكمة في ذلك أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالحكمة الإنذار من الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذه هي الحكمة من إنزال الوحي والحكمة من إنزال الكتب. فالكتب المنزلة إنما نزلت لغاية عظمى ومقصد جليل، وهو إنذار العباد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا أعظم مقاصد القرآن وأجلها وأكبرها. ولهذا تجد في آيات الأوامر في القرآن يبدأ بالتوحيد، وآيات النواهي يبدأ بالنهي عن الشرك. السابعة: أنه إذا ثبت ذلك فخصوه بالتقوى لكونه المتفرد بالضر والنفع. إذا ثبت ذلك فخصوه بالتقوى لكونه المتفرد بالضر والنفع. خصوه أي الله سبحانه وتعالى بالتقوى: اتقوه جل في علاه وأخلصوا تقواكم له سبحانه وتعالى، لأنه وحده المتفرد بالضر والنفع، هو المعطي المانع، القابض الباسط، الضار النافع، المعز المذل، المحيي المميت، الذي بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور، فهو وحده أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية الثالثة قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. فيها الاستدلال بخلق السماوات والأرض، الثانية أنه بالحق، الثالثة ذكر تعاليه عن شركهم ذكره عند بدء الخلق وعند الوعد بالفصل. نعم. الثالثة أي الآية الثالثة وهي قوله سبحانه: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، ذكر فيها ثلاث مسائل. الأولى الاستدلال بخلق السماوات والأرض. من هذا الموضع بدأ سوق البراهين والدلائل على وجوب توحيد الله. تأمل نظيرا لذلك آية الكرسي ومواضع كثيرة في القرآن. آية الكرسي بدأت بماذا؟ الله لا إله إلا هو، ثم سيقت بعد ذلك البراهين: الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ذكر فيها أكثر من 10 براهين على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له. فصدر بكلمة التوحيد ثم أتبعت بالبراهين. هنا صدر بكلمة التوحيد أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، ثم أتبع بعد ذلكم ذكر البراهين والدلائل على وجوب توحيد الله. أول برهان ذكر خلق الله للسماوات والأرض، أول برهان ذكر خلق الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض. فهذه الآية العظيمة دالة على كمال الخالق وعظمة المبدع جل في علاه، وأنه وحده الذي يستحق أن يفرد بالذل والخضوع وأن يخلص له الدين ولا يجعل معه شريك. قال خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، تعالى عما يشركون. إذن الفائدة الأولى الاستدلال أي على توحيد الله وجوب إخلاص الدين له بخلق السماوات والأرض، أي بهذه الآية العظيمة الدالة على كمال الخالق وعظمته. الثانية أنه بالحق، أنه أي خلق السماوات والأرض بالحق، أي لا ليس باطلا ولا عبثا ولا لهوا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فتعالى الله. فخلقت السماوات بالحق لا لهوا ولا باطلا ولا عبثا، وإنما خلقت وسخرت لغاية عظيمة ومقصد جليل، ألا وهو أن يفرد جل وعلا بالعبادة وأن يخلص له الدين. الفائدة أو المسألة الثالثة ذكر تعاليه عن شركهم في قوله تعالى عما يشركون، تعالى عما يشركون، وتعالى أي تنزه وتقدس عن شرك المشركين، فنزه تبارك وتعالى نفسه عن شرك هؤلاء. قال ذكر تعاليه عن شركهم ذكره عند بدء الخلق وعند الوعد بالفصل، ذكره عند بدء الخلق وعند الوعد بالفصل، ذكره عند بدء الخلق أي في قوله خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. فأين ذكره عند الوعد بالفصل؟ فأين ذكره عند الوعد بالفصل؟ أجيبه، في أول آية، في أول آية في السورة عند الوعد بالفصل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى تنزهه عن الشرك وتنزيهه لنفسه عن الشرك عند بدء الفصل أي في الآية الأولى، وعند بدء الخلق عند وعده بالفصل أي في الآية الأولى، وعند بدء الخلق في هذه الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية الرابعة قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، فيها الاستدلال بخلق الإنسان، ذكر أولا الخلق العام ثم الخاص، الثانية كونه من نطفة، الثالثة سيرورته إلى هذا الحال بعد تلك الحال وهو تفضيله بالعقل والبيان، الرابعة على تفسير مجاهد ذكر هذا الكفر بعدما أعطاه من النعمة وبين له من القدرة. نعم، الرابعة أي الآية الرابعة وهي قوله خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال الشيخ رحمه الله فيها أي الآية الاستدلال بخلق الإنسان، الاستدلال أي على وحدانيته ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة بخلق الإنسان، فخلق الإنسان آية من الآيات العظيمة الدالة على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له، كما قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فالإنسان نفسه فيه آية بل آيات كثيرة جدا على كمال الخالق وعظمة المبدع جل وعلا ووجوب إفراده وحده بالعبادة. قال فيها الاستدلال بخلق الإنسان أي على التوحيد، ذكر أولا الخلق العام، ذكر أولا الخلق العام أي في الآية التي قبل هذه الآية خلق السماوات والأرض بالحق، ذكر الخلق العام ثم الخاص وهو خلق هذا الإنسان المكلف المأمور بعبادة الله والمكلف بالأوامر والنواهي المنزلة في كتب الله، فذكر أولا الخلق العام ثم الخاص. الثانية كونه من نطفة، كونه من نطفة، قال خلق الإنسان من نطفة، فهذا الإنسان وهذا الكائن العجيب بسمعه وبصره ولسانه وحواسه ورجليه وقدميه وحركته وسكونه ونومه وقيامه وقعوده وأعماله ومصالحه إلى غير ذلك، بداية نطفة صغيرة، بدايته نطفة صغيرة، خلق من نطفة من ماء مهين، من ماء مهين، هذه بداية كل إنسان. فهذا فيه تنبيه على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، تنبيه على عظمة الخالق، خلق الإنسان بهذا الوصف العجيب وهذا القوام الجميل وهذه الحواس وهذه الآلات، بدء ذلك نطفة، كل إنسان بدايته نطفة من ماء مهين، ثم تتخلق هذه النطفة أطوارا حتى يصبح أو حتى تصبح هذه النطفة إنسانا خصيما مبينا. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الثالثة يعني يقول الشيخ في الثانية كونه من نطفة أي التنبيه على الآية، التنبيه على الآية الدالة على عظمة الخالق كون هذا الإنسان من نطفة. الثالثة صيرورته أي الإنسان إلى هذه الحال، صيرورته أي الإنسان إلى هذه الحال بعد تلك الحال، يعني بعد أن كان نطفة، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك يتخلق إنسانا في أطوار عجيبة عظيمة تدل على كمال الخالق سبحانه وتعالى. صيرورته إلى هذه الحال بعد تلك الحال وهو تفضيله بالعقل والبيان، وتفضيله بالعقل والبيان، قوله تفضيله بالعقل والبيان أخذه من قوله فإذا هو خصيم مبين، فإذا هو خصيم مبين، خصيم يدل على أنه عنده عقل يجادل ويناقش ويحاور ويبدي رأيه في الأمور، فإذا هو خصيم مبين أي وصف له بالبيان، يبين بلسانه ما يضمره فؤاده وما يريده من أمور ومصالح وحاجات، فإذا هو خصيم مبين. إذن هذا الإنسان الذي بهذا القوام خصيما مبينا فصيحا متحدثا متكلما أوله نطفة، أوله نطفة. إذن من الفوائد التي من هذه الآية صيرورته إلى هذه الحال بعد تلك الحال وهو تفضيله بالعقل والبيان، تفضيله بالعقل والبيان. نعم. الرابعة من المسائل المستنبطة من هذه الآية على تفسير مجاهد ذكر هذا الكفر بعدما أعطاه من النعمة وبين له من القدرة، ذكر هذا الكفر بعدما أعطاه من النعمة وبين له من القدرة. الشيخ رحمه الله يشير هنا بهذه المسألة والمسألة التي قبلها أن لأهل العلم في معنى فإذا هو خصيم مبين قولان، فإذا هو خصيم مبين لهم فيها قولان. الأول ما أشار إليه في المسألة الثالثة، القول الأول ما أشار إليه في المسألة الثالثة، وهي أن الإنسان كل إنسان خلقه الله أولا من نطفة ثم أصبح بعد ذلك إنسانا خصيما مبينا، أي متحدثا له عقل وله فكر وله رأي إلى غير ذلك. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى أنه خلقه من نطفة ثم جعله بهذه الصفة خصيما مبينا، فيجب عليه أن يفرد ربه بالعبادة وأن يخلص له الدين. هذا قول. والقول الثاني في معنى الآية أن المراد بالخصيم المبين الكافر، أن المراد بالخصيم المبين الكافر، يعني خلق الله الكافر من نطفة ثم لما أصبح إنسانا سويا ذا قامة وحواس وعقل وفكر أصبح يعمل عقله وفكره وبيانه في ماذا؟ في المجادلة بالباطل والتكذيب للرسل وقول الإفك والافتراء والكذب، أصبح يعمل عقله وفكره في مثل ذلك. فتكون الآية نظير قوله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فيكون المراد على القول الثاني المراد بالخصيم المبين الكافر، المراد به الكافر. وجاء عن مجاهد رحمه الله في تفسير الآية الثانية التي ضرب لنا مثلا، قال مجاهد في تفسيرها أبي بن خلف جاء بعظم فقال يا محمد أتعدنا أن إذا متنا فكنا مثل هذا العظم البالي، وفت العظم بيده ويتحدث وفت العظم بيده فتناثر لأنه عظم بالي متهالك، أتعدنا أن إذا متنا فكنا مثل هذا العظم البالي في يده ففته وقال من يحيينا إذا كنا مثل هذا، من يحيينا مثل إذا كنا مثل هذا. فهذه مخاصمة الكافر في الكفر والضلال. والآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، تحتمل أن المراد بالإنسان عموم الإنسان، أن الله عز وجل خلقه من نطفة ثم جعله إنسانا له عقل ويتحدث ويخاصم ويحاور ويبين، تحتمل هذا. وتحتمل أيضا المعنى الآخر وهو أنها خاصة بالكافر في خصومته، أي بالباطل تكذيبا للنبيين وجحدا لرسالاتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية الخامسة والآيتان بعدها قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فيها الاستدلال بخلق الأنعام على اختلافها، الثانية أن ذلك لنا، الثالثة التنبيه على ما فيها من المصالح منها الدفء والأكل والجمال وحمل الأثقال إلى ما ذكره وغير ذلك من المنافع، الرابعة التنبيه على رأفته ورحمته بنا. عودا إلى المسألة الرابعة في الآية السابقة، قال على تفسير مجاهد ذكر هذا الكفر بعد أو ذكر هذا الكفر بعدما أعطاه من النعمة وبين له من القدرة. الإشارة بقوله ذكر هذا الكفر في الخصومة، خصومة لأن على القول الثاني المراد بالخصومة أي خصومة الكافر ومجادلته تكذيبا بالوحي وتكذيبا ما جاء به رسل الله سبحانه وتعالى، فذكر هذا أو ذكر هذا الكفر بعدما أعطاه من النعمة وبين له من القدرة، بعدما أعطاه من النعمة خلقه وسواه وأوجده بهذه الحواس وبين له من قدرته سبحانه وتعالى، ومع ذلك خصيم ومكذب وجاحد ومجادل بالباطل. قال رحمه الله الآية الخامسة والآيتان بعدها قول الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هذه آيات ثلاث ذكر الشيخ رحمه الله مسائل مستنبطة من هذه الآيات. الأولى الاستدلال بخلق الأنعام، الاستدلال بخلق الأنعام على اختلافها، الاستدلال على وحدانية الله ووجوب توحيده وإفراده وحده بالعبادة بخلق الأنعام، بخلق الأنعام على اختلافها، والأنعام خلقها. فهذا من الدلائل والبراهين لمن يتأمل ويتبصر ويتفكر على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. أن ذلك لنا، أن ذلك يعني الخلق لهذه الأنعام والإيجاد لها لنا، لأن الله عز وجل خلقها وسخرها للإنسان، خلقها وسخرها للإنسان، وإلا بعض الأنعام أضخم من الإنسان وأقوى منه. وسبحان الله تجد الراعي ضعيف الجسم ونحيل البنية ومعه 100 جمل، مع 100 جمل وبيده عصا صغيرة يشير بالعصا الصغيرة، وإذا بالجمال كلها 100 والأكثر والأقل تتجه إلى حيث أراد. وأحيانا يأخذ حجر صغير من الأرض ويرميه في جهة من الجهات أمام الجمال أو الشياه وتلف. هذا ما كان ليكون لولا تسخير الله، ما كان ليكون لولا أن الله سخرها للإنسان. وإلا أنظر أيضا إلى غيرها من الحيوانات الوحشية، ما تقترب من الإنسان ولا تقترب من المكان الذي هو فيه، لكن هذه سخرها الله سبحانه وتعالى فهي لنا، مثل ما قال الشيخ أن ذلك لنا. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. لنا أي لنا فيها مصالح كثيرة ومنافع عديدة، منها نأكل ونشرب، نأكل من لحومها ونشرب من ألبانها، وأيضا نركب عليها تنقلنا من بلد إلى بلد، ولنا فيها دفء من جلودها، لنا فيها مصالح، لنا فيها مصالح كثيرة ومتعددة. أن ذلك لنا. الثالثة التنبيه على ما فيها من المصالح، منها الدفء والأكل والجمال وحمل الأثقال إلى ما ذكره وغير ذلك من المنافع. ينبه رحمه الله أن الذي ذكر هو مثال، وإلا المنافع المستفادة منها كثيرة جدا وعظيمة ومتنوعة. قال: منها الدفء، كما قال الله تعالى: لكم فيها دفء، لكم فيها دفء. والدفء الذي يكون بالأنعام باستعمال جلودها كما سيأتي في هذه السورة ملابس فيدفأ الإنسان، وأيضا باستعمال خيام ويدخل في داخلها ويدفأ الإنسان، وأيضا بما يشربه أيضا منها من حليب يكون أيضا فيه دفء له وراحة لبدنه. لكم فيها دفء، هذه فائدة. قال: والأكل، أي من لحومها، وهذه فائدة مستفادة من هذه الأنعام والجمال، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وربما مثل هذه المعاني لا تكون واضحة جلية بينة إلا لمن هو مع الإبل رعيا لها ودوما معها، ويعرف متى تكون جمالا له ومتعة لصاحبها. وخص هذان الوقتان حين تريحون وحين تسرحون، ولكم فيها جمال حين تريحون. قيل أن الإبل إذا عادت وقت الرواح وهي شبعة، مرت بالمراعي وأخذت حاجتها من الطعام وأخذت حاجتها من الغذاء وأخذت حاجتها، تأتي بصحة قوية يراها الراعي وهي شبعة وارتوت من الماء وأخذت نصيبها منه، فتأتي في ذلك الوقت وبنيتها على أحسن ما يكون، فينظر إلى ذلك الجمال العظيم في ذلك الوقت، وقت الرواح وقد جاءت من المرعى، فهذا جمال. وجمال آخر حين تسرحون وهي منطلقة في المرعى، تذهب إلى هذه الشجرة وتنزل على هذا العشب وتتنقل من شجرة إلى أخرى، فيها جمال. فخص هذين الموضعين بالذكر لأنها من المواضع العظيمة لرؤية الجمال في الأنعام. الموضع الأول حينما تعود شبعة وارتوت وأخذت حاجتها، والموضع الثاني حينما تكون في المرعى وحين تسرحون. وأيضا حمل الأثقال، حمل الأثقال إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فيوضع على الجمال الأثقال من خيام، من ملابس، من أطعمة غير ذلك، وتحملها من بلد إلى آخر، وتحملها من بلد إلى آخر، لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فهذه أيضا آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، وحمل الأثقال إلى ما ذكره وغير ذلك من المنافع. قال رحمه الله تعالى الرابعة التنبيه على رأفته ورحمته بنا، التنبيه على رأفته ورحمته بنا، أي لختمه هذا السياق المبارك بقوله إن ربكم لرؤوف رحيم. ولا شك أن التسخير لهذه، تسخير هذه الأنعام للعباد من رأفة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية الثامنة قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ذكر الخيل والبغال والحمير في الاستدلال، ذكر نعمته وأن الحكمة الثانية، ذكر نعمته وأن الحكمة في ذلك لركوبنا. الثالثة زينة لنا. الرابعة التنبيه على خلق ما لا نعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسائل المستنبطة من قوله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال الشيخ رحمه الله تعالى المسألة الأولى ذكر الخيل والبغال والحمير في الاستدلال، ذكر الخيل والبغال والحمير في الاستدلال. ممكن لفائدة طالب العلم ونحن نمشي في آيات هذه السورة أن يجمع براهين التوحيد من هذه السورة ودلائل التوحيد من هذه السورة، البرهان الأول، البرهان الثاني، البرهان الثالث، وينظر كم يجتمع له من براهين عظيمة دالة على كمال الخالق وعظمته سبحانه وتعالى. فإذا هذا برهان رابع مر معنا في هذه السورة العظيمة ذكر الخيل والبغال والحمير في الاستدلال، أي في الاستدلال على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له، في الاستدلال على أنه لا إله إلا الله، على أنه لا إله إلا الله. قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، أي هذا من براهين ودلائل وجوب توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. الثانية ذكر نعمته، أن الحكمة في ذلك لركوبنا، ذكر نعمته أن الحكمة في ذلك يعني في ذلك الخلق لركوبنا، خلق الخيل وخلق البغال وخلق الحمير من أجل ركوبنا، أي لنركب عليها، لنركب عليها في تنقلاتنا من مكان إلى مكان، سخرها لنا سبحانه وتعالى لتكون ركوبا، لتكون ركوبا لينتقل منها الإنسان من مكان إلى مكان. قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الثالثة زينة لنا، لأن الله قال لتركبوها وزينة، وزينة فهي زينة أي جمال ومتعة لصاحبها، قال لتركبوها وزينة. الرابعة التنبيه على خلق ما لا نعلم، التنبيه على خلق ما لا نعلم في قوله ويخلق ما لا تعلمون، أي من المركوبات، من المركوبات، هذه مركوبات الخيل والبغال والحمير، ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم المعاصرين أن ذلك فيه إشارة إلى هذه المركوبات الحديثة مثل السيارات والدراجات وغيرها من المركوبات المتنوعة، كلها داخلة في قوله ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية التاسعة قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، فيها أن السبيل منها قاصد، فيها أن السبل، فيها أن السبل منها قاصد. الثانية أنه يوصل إلى الله. الثالثة أن منها جائر فيدل على الطلب والنظر. الرابعة ذكر القدرة بعدما ذكر القدرة بعدما ذكر الشرع. ثم ذكر رحمه الله المسائل المستنبطة من قول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء لهداكم أجمعين. هذه الآية وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ومنها جائر أي منحرف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيها أن السبل منها قاصد في قوله وعلى الله قصد السبيل، قصد السبيل، فالسبل منها قاصد، والقاصد هو المعتدل المستقيم الذي لا انحراف فيه ولا اعوجاج، فالسبل منها قاصد أي طريق مستقيم معتدل ليس فيه انحراف وليس فيه اعوجاج، وهو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولهذا يقول الشيخ رحمة الله عليه في المسألة الثانية أنه يوصل إلى الله، أي السبيل القاصد المعتدل المستقيم يوصل إلى الله تبارك وتعالى، أما السبل الأخرى فهي توصل إلى الهلكة، وقد خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما وخط على جنبتي خطوط وقال هذا سبيل الله وهذه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، أنه يوصل إلى الله أي ولا يوصل إلى الله إلا هو، إلا هذا الطريق، وكل طريق سواه فهو مسدود لا يوصل إلى الله، بل لا يوصل إلا إلى الهلكة. أن الثالث أن منها أي السبل جائر، كما قال الله تعالى وعلى الله قصد السبيل، ومنها أي السبل جائر، ومنها جائر، ومعنى جائر أي منحرف ومائل وملتوي، ومنها جائر. قال فيدل على الطلب والنظر، وهذه فائدة ثمينة جدا، فيدل على الطلب والنظر. إذا كنت علمت أن السبيل الذي القاصد الموصل إلى الله واحد، وهناك سبل كثيرة جائرة منحرفة، إذن المقام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تأمل ونظر، بحيث يضع الإنسان خطوته وهو مستبين للطريق، لا يضع خطوته ويمشي كثيرا في الطريق ثم يتبين له أنه في طريق منحرفة وفي ضلال وباطل والعياذ بالله، بل عليه أن يتبين وأن يعرف الطريق المستقيم فيسلكه، وأن يعرف أيضا الطرق المعوجة ليبتعد عنها، أن يعرف الطرق المعوجة ليبتعد عنها، وليس معرفة تفصيلية، وإنما يعرف إجمالا أن هناك شرك وهو كذا وكذا، وهناك بدعة وهي كذا وكذا، وهناك كبائر وهي كذا وكذا، يعرفها، يعرف هذه الأشياء ليجتنبها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فإذا هذا المقام يحتاج إلى نظر من العبد من جهتين، من جهة الحق، طريق الحق المستقيم الموصل إلى الله ليسلكه، والطرق الجائرة المنحرفة حتى يبتعد عنها. وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذن المقام يحتاج كما قال الشيخ على يدل على الطلب والنظر. ذكر القدرة بعد أو ذكر القدرة بعد ما ذكر الشرع، ذكر القدرة بعد ما ذكر الشرع، كل هذا في الآية نفسها، كله في الآية نفسها، فتأملوا. ذكر القدرة بعدما ذكر الشرع، ذكر الشرع في قوله وعلى الله قصد السبيل، هذا هو الشرع، قصد السبيل هو شرع الله ودينه الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، هو الذي يوصل إلى الله، فهذا هو الشرع في قوله وعلى الله قصد السبيل. فبعد ذكر الشرع ذكر القدرة في قوله ولو شاء لهداكم أجمعين، ذكر القدرة في قوله ولو شاء لهداكم أجمعين. فإذا ذكر أولا القدرة، ذكر أولا الشرع، ثم ذكر بعد ذلك القدرة. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية العاشرة قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فيها الاستدلال بإنزال المطر، الثانية على أن غيره لا يقدر عليه، الثالثة التنبيه على النعمة بقوله لكم، الرابعة ما يحصل به من الشراب والمرعى، الخامسة إنبات الزرع والأشجار الخاصة، السادسة من كل الثمرات، السابعة أن ذلك الإنبات لنا، الثامنة ذكره أن في هذا لآيات، التاسعة كونها مخصوصة بالمتفكرين. العاشرة قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يقول رحمه الله فيها الاستدلال بإنزال المطر، الاستدلال بإنزال المطر، هذا دليل آخر على وجوب توحيد الله دليل على أنه لا إله على أن لا إله إلا الله الاستدلال بإنزال المطر، وإنزال المطر آية عظيمة على عظمة الخالق وكماله سبحانه وتعالى. الثانية التنبيه، وهي ساقطة هذه اللفظة عندكم، التنبيه على أن غيره لا يقدر عليه، التنبيه على أن غيره لا يقدر عليه. من أين أخذ الشيخ رحمه الله تعالى هذه الفائدة؟ من أين أخذ الشيخ رحمه الله هذه الفائدة؟ التنبيه على أن غيره لا يقدر عليه. من أين أخذ الشيخ هذه الفائدة؟ هو الذي، التأكيد في هو الذي، التأكيد أو الحصر، التأكيد أخذها رحمه الله من قوله هو، من قوله هو الذي أنزل من السماء ماء، لأن تقديم الضمير يستفاد منه الحصر، تقديم الضمير في قوله هو الذي أنزل يفيد الحصر، أي هو لا غيره سبحانه وتعالى. فهذه أخذ منها الشيخ رحمه الله هذه الفائدة، التنبيه على أن غيره لا يقدر عليه، أي لا يقدر على إنزال المطر إلا هو سبحانه وتعالى. الثالثة التنبيه على النعمة بقوله لكم، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. فالتنبيه على النعمة أي أن هذا الإنزال للمطر نعمة من نعم الله التي أنعم الله بها عليكم، فقوله لكم فيه التنبيه على النعمة. الرابعة ما يحصل به من الشراب والمرعى، ما يحصل منه، ما يحصل به من الشراب والمرعى. من الشراب قال سبحانه وتعالى لكم منه شراب، لكم منه شراب، فأي هذه المياه التي تنزل من السماء تجتمع في الأودية وأيضا في العيون والآبار وتستخرج، يستخرجها الناس ويشربون منها الماء العذب الزلال، أنزلها شراب لنا. لو كانت تنزل ملحا أجاجا مثل ماء البحر ما استطاع الناس أن تشرب منه، لكنه من منة الله أنه جعل هذا الماء عذبا زلالا. قال منه شراب، قال الرابعة ما يحصل به من الشراب والمرعى، أي المرعى للأنعام، أنعامكم من الإبل والبقر والغنم، وهذا أخذه من قوله رحمه من قول الله تعالى ومنه شراء ومنه شجر فيه تسيمون. والسوم الرعي والبهيمة السائمة التي ترعى في المرعى، فإذا فيه من النعمة ما يحصل بهذا الماء من الشراب وما يحصل أيضا من الرعي لبهيمة الأنعام. الخامسة إنبات الزرع والأشجار الخاصة، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، فهذه أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى ومننه على عباده، إنبات الزرع وإنبات الأشجار الخاصة، يعني غير الأشجار التي في البوادي، وإنما الأشجار الخاصة التي فيها ثمار مثل النخيل ومثل الأعناب وغيرها من الأشجار المثمرة التي ينتفع الناس ويستفيدون من ثمارها. السادسة من كل الثمرات، السادسة من كل الثمرات في قوله ومن كل الثمرات، أي من فوائد المطر وآثاره ما يخرج من الثمار المتنوعة والأكل الطيب الذي ينتفع به العباد. الثامنة أو السابعة أن ذلك الإنبات لنا، أن ذلك الإنبات لنا في قوله ينبت لكم، فهذا فيه النعمة وذكر المنة والفضل. الثامنة ذكره أن في هذا آيات، عندكم الآيات، ذكره أن في هذا آيات أي دلالات بينات على كمال الخالق سبحانه في قول إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. التاسعة كونها مخصوصة بالمتفكرين، كونها مخصوصة بالمتفكرين في قوله لآية لقوم يتفكرون، أي أنه لا ينتفع بهذه الآيات ولا يستفيد منها إلا المتفكر، وأما المعرض فكم من آية يمر عليها ولا ينتفع ولا يستفيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية الحادية عشرة، قوله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الاستدلال بخلق الليل والنهار والعلويات. الثانية أن تسخيرها لنا. الثالثة قوله مسخرات بأمره. الرابعة ذكر الآيات في ذلك. الخامسة أنها مخصوصة بالذين يعقلون. قال رحمه الله تعالى في الفوائد المستنبطة من قوله وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الأولى الاستدلال بخلق الليل والنهار والعلويات، بخلق الليل والنهار في قوله وسخر لكم الليل والنهار، والعلويات في قوله والشمس والقمر والنجوم، فهذه علويات وهي آيات على كمال خالقها وعظمة موجدها سبحانه وتعالى. فإذا هذا استدلال آخر وبرهان آخر من براهين التوحيد. أن تسخيرها لنا لقوله وسخر لكم، فهذا التسخير لليل والنهار والشمس والقمر والنجوم هو تسخير لنا، ولهذا كم من الفوائد والمنافع العظام التي يستفيدها العباد من تسخير الليل وتسخير النهار وتسخير الشمس وتسخير القمر وتسخير النجوم، بما في ذلك من فوائد عظيمة ومنافع لا حد لها ولا عد. الثالثة قوله مسخرات بأمره، والأمر هنا المراد به الأمر الكوني، المراد به الأمر الكوني، لأن الأمر تارة يطلق ويراد به الكوني القدري، وتارة يطلق ويراد به الأمر الشرعي الديني. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الرابعة ذكر الآيات في ذلك. إذا كان قوله مسخرات بأمره المراد بالأمر هنا الأمر الكوني، فهل للأمر الشرعي ذكر في السياق الذي مر معنا؟ هل للأمر الشرعي ذكر في السياق الذي مر معنا أو لا؟ ينزل الملائكة بالروح من أمره، الأمر هنا أمره الشرعي الذي هو وحيه الذي أنزله على رسله عليهم صلوات الله وسلامه. فالأمر تارة يطلق ويراد به الكون القدري، وتارة يراد به الأمر الشرعي الديني، ولهذا نظائر كثيرة مثل القضاء تارة يراد به الكون القدري فقضاهن سبع سماوات، ويراد به تارة القضاء الشرعي في مثل قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أيضا الكتابة والإذن وألفاظ كثيرة جمعها ابن القيم رحمه الله وذكر من شواهدها ودلائلها شيئا كثيرا في كتابه شفاء العليل في فصل أفرده لذلك. الرابعة ذكر الآيات في ذلك، لأن الله عز وجل ختم الآية بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، قال ذكر الآيات في ذلك أي في هذا التسخير لليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. الفائدة الخامسة أنها أي الآيات مخصوصة بالذين يعقلون أي دون غيرهم، لقوله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية الثانية عشرة قوله تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. الاستدلال بخلق ما في الأرض لنا على اختلافه وكثرته. الثانية ذكر النعمة في كونه لنا. الثالثة ذكر الآيات في ذلك. الرابعة تخصيص المتفكرين بفهمها. هذه مسائل ذكرها رحمه الله مستنبطة من قوله: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. قال رحمه الله تعالى: الأولى الاستدلال بخلق ما في الأرض لنا على اختلافه وكثرته، وهذا يتناول جميع ما خلقه الله سبحانه وتعالى في الأرض من أنواع المنافع والمصالح، من زروع، من ثمار، من غير ذلك من المنافع والمصالح، المعادن، أيضا الأغذية، المشروبات، إلى غير ذلك مما أودعه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. فالاستدلال به على توحيد الله. وما ذرأ لكم أي فيه برهان ودلائل على وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة. الثانية ذكر النعمة في كونه لنا، لأن الله قال وما ذرأ لكم، فهذه نعمة الله على العباد بأن ذرأ لهم وسخر لهم ما في الأرض من أنواع المنافع وصنوف المصالح. الثالثة ذكر الآيات في ذلك، أي فيما ذرأ في الأرض مختلفا ألوانه، فيه آيات على كمال الخالق، ولهذا ختمت الآية بقوله إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية. الرابعة تخصيص المتفكرين بفهمها، تخصيص المتفكرين، لأن الله قال إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، فالذي يتذكر ويتأمل ويتفكر هو الذي ينتفع، أما من سواه فإنه يمر بالآية تلو الأخرى ولا يستفيد. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.